الحكيم وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. بقي الكلام في المراد من حرمة البيع والشراء بعد فرض أن الكاتب للمصحف في الأوراق المملوكة مالك للأوراق. انتهينا في بحث الأمس من أن بيع المصاحف كما هو مختار الشيخ حرام. الشيخ في هذا اليوم في هذا البحث الجديد يريد أن يبين ما معنى حرمة بيع المصحف. قبلنا الحرمة، والآن افترضوا أن إنسان أراد أن يمتثل هذا النهي، أليس هو نهي عن البيع؟ وهذا النهي طبعا نهي تكليفي، لابد أن تعلمون نهي تكليفي. ما هو المراد الآن لو فرض أن مكلف أراد أن يمتثل هذا النهي؟ كيف يمتثل؟ في الواقع الخارجي نحن نجد أن النقل والانتقال حاصل بالضرورة، يعني جنابك تذهب هسه بعنوان هدية، بعنوان ورق، بأي عنوان آخر، لهم تذهب إلى المكتبة وتعطي مال وتأخذ القرآن في مقابل ذلك المال. الآن لو فرض أن مكلفا مسلما مؤمنا أراد أن يمتثل هذا النهي، خب لو أراد أن يمتثل هذا النهي كيف يمتثل؟ وما هو فرقه مع الذي لا يريد أن يمتثل هذا النهي؟ خب في شرب الخمر، نعلم أن الذي يمتثل هذا النهي لا يشرب الخمر، والذي لا يمتثل هذا النهي ماذا يفعل؟ يشرب الخمر. خب الآن فيما يرتبط بحرمة بيع المصاحف، لو أراد مؤمن أن يمتثل هذا النهي، ما هو فرقه عن ذلك الإنسان الآخر الذي لا يمتثل هذا النهي؟ الفارق ما هو؟ النقل والانتقال موجود، الملكية موجودة، من أتلف هذه الخطوط ضامن أو ليس بضامن؟ نعم ضامن. لحد ما هو الفارق بين من يريد أن يمتثل هذا النهي ولا يريد أن يمتثل هذا النهي؟ ومن هنا الشيخ رحمة الله تعالى عليه يريد أن يعقد بحثا جديدا، أنه أساسا حرمة بيع وشراء المصاحف بأي معنى. لهذا يقول بقي الكلام في المراد من حرمة البيع والشراء في المقام. حرمة البيع والشراء في مكان آخر واضح، ولكن في المقام ما هو مراد من حرمة البيع والشراء؟ بعد فرض، ما هو الفرض؟ أن الكاتب يملك الأوراق أو لا يملك الأوراق، الذي كتب هذه النقوش وهذه الخطوط على الورقات يملك الأوراق أو لا يملك الأوراق؟ نعم يملك الأوراق، يملك هذه النقوش التي موجودة على هذه الأوراق أو لا يملكها؟ نعم يملكها. إذن إذا فرض أن الكاتب لهذه الكلمات والخطوط مالك للأوراق والنقوش الموجودة في تلك الأوراق، إذن ما معنى النهي عن البيع والشراء في المصاحف؟ فلهذا قال بعد فرض أن الكاتب للمصحف، مراد من المصحف ماذا؟ يعني هذه الخطوط، بعد بالأمس بينا هذا المطلب، أن الكاتب للمصحف في الأوراق المملوكة مالك للأوراق كما هو واضح، ومالك وما في الأوراق من النقوش أيضا كما هو واضح، لأنه هذا يرتبط به بحقه، لأنه هذه النقوش إن موجودة موجودة على الأوراق المملوكة لهذا الكاتب. فإن النقوش، خب الإشكال من أين يبدأ؟ من هنا يريد يشكل الشيخ، يقول هذه النقوش الموجودة على هذه الأوراق بعد الانتهاء من أن كاتب هذه النقوش والخطوط مالك للأوراق وما في الأوراق من النقوش، تارة أن هذه النقوش والخطوط من الأعيان الخارجية المملوكة وأخرى ليست من الأعيان الخارجية المملوكة. هذه الخطوط التي وجدت إما أنها من الأعيان الخارجية المملوكة أو لا. أما الاحتمال الثاني وهو أنها ليست من الأعيان الخارجية المملوكة، إذن ما معنى تعلق النهي بها؟ تعلق النهي لا معنى له، لأن النهي يتعلق بماذا؟ يتعلق بأمر مقدور مملوك، وهذه أمور لا مملوكة وليست من الأعيان الخارجية حتى تملك، إذن لا معنى لتعلق النهي بها. إذن لا يمكن أن نفترض أن هذه النقوش ماذا؟ ليست من الأعيان الخارجية المملوكة، وإلا لو كانت هكذا لما كان هناك أي معنى لتعلق النهي به. إذن لابد أن نفترض ماذا؟ أنها من الأعيان الخارجية. خب إذا كانت من الأعيان الخارجية تعلق النهي بها، يعني عندما الكاتب يبيع الأوراق مع النقوش يعني أن النقوش تبقى على ملك البائع، فقط الأوراق تنتقل إلى المشتري، هذا معنى النهي. النهي عن البيع يعني بيع المصحف يعني بيع الخطوط والنقوش، هذا معناه أنها أعيان خارجية ولكنها غير قابلة للنقل والانتقال. نتيجته ماذا يكون؟ نتيجته أن من الكاتب الذي كتب المصحف وباع هذا المصحف للمشتري أنه تحصل الشركة في هذا المصحف، الأوراق والجلد والدفة ونحو ذلك يكون ملكا للمشتري، والنقوش والخطوط تكون ملكا لمن؟ تكون ملكا، تبقى على ملك البائع. وهذا خلاف الإجماع من أنه إذا اشترى المشتري المصحف ينتقل بأوراقه والنقوش التي في تلك الأوراق. سأقرأ العبارة حتى أنه لا نبتعد عن المطلب. قال: فإن النقوش التي وجدت في الأوراق إن لم تعد من الأعيان المملوكة عرفا، يعني أساسا هذه لا تعد ملكا، واضح أن هذا الاحتمال ساقط، لأنه واضح أساسا هذه النقوش هي التي تعطي لهذه الأوراق قيمة، تصعد من قيمة الأوراق أو تنزل من قيمة الأوراق. أساسا إنما يشتري المشتري هذه الأوراق بلحاظ هذه النقوش والخطوط الموجودة في هذه الأوراق. إذن لا يمكن أن يدعى أنها من أنها ليست من الأعيان المملوكة عرفا. شوفوا قيدها عرفا لأنه البحث في أنها مملوكة شرعا أو لا يأتي بعد ذلك. أساسا هذا له مالية، هذه الخطوط والنقوش التي على الأوراق لها مالية عرفية أو ليس لها مالية عرفية؟ لو فرضنا أنه لا مالية عرفية له، وإن كان هذا خلاف الواقع، خلاف الواقع الخارجي، بناء على هذا الاحتمال بل تعتبر هذه النقوش من صفات المنقوش، هذا المنقوش الذي يتفاوت قيمته بوجود تلك النقوش وعدم تلك النقوش. إذا كانت النقوش بهذا الشكل إذن فلا حاجة إلى النهي عن بيع الخط، لأنه أساسا ليست من الأعيان المملوكة عرفا حتى ينهى عنها، أساسا ليست من الأمور التي لها مالية حتى يقع عليها النهي أنه لا تبع لا تشتري، لأن البيع ماذا؟ البيع والشراء في ماذا؟ إن شاء الله سيأتي في أول بحث البيع، البيع ما هو؟ مبادلة مال بمال. خب إذا فرض أن هذه ليست لها مالية عرفية، ليست من الأعيان المملوكة عرفة، إذن لا معنى لوقوع النهي عن البيع والشراء فيها. هذا مضافا إلى أنه خلاف الواقع الخارجي، لأن هذه النقوش من لما لا إشكال فيه أنها لها مالية عرفية، هل لها مالية شرعية أو لا يأتي بحث بعد ذلك. قال: إذا كان فإن لم تعد من الأعيان المملوكة عرفا فلا حاجة إلى النهي عن بيع الخاصة. لماذا؟ فإنه لا يقع بإزائه أي بإزاء الخط جزء من الثمن حتى يقع في حيز البيع، وأنه ينهى عن البيع ماذا؟ الخطوط، لأنه لا مالية له، لا يبذل بإزائه جزء من الثمن حتى ينهى عن ذلك. هذا هو الشق الأول. الشق الثاني، وإن عدت من الأموال المملوكة عرفان، وإن عدت من الأعيان المملوكة عرفان. فهنا يوجد شقان لا ثالث لهما. فإن فرض بقاؤها هذه النقوش على ملك البائع بعد بيع الورق والجيل، إذن فيلزم شركة البائع مع المشتري، وهو خلاف الاتفاق، مو خلاف الاتفاق بين المتعاقدين، خلاف الإجماع، يعني اتفاق الفقهاء أن الأمر ليس هذا المصحف بعد البيع والشراء يكون فيه الشركة بين البائع والمشتري، وهو خلاف الاتفاق. هذا هو الشق الثاني، هذه الصورة الثانية. الصورة الثالثة، أم تقولوا بأنه من الأعيان المملوكة عرفا وتنتقل إلى المشتري؟ إذن عندما نقول من الأعيان المملوكة عرفا أخرجنا الصورة الأولى، عندما نقول تنتقل إلى المشتري أخرجنا الصورة الثانية. طب الآن تنتقل إلى المشتري في مقابل جزء من الثمن الذي دفعه المشتري، أو لا في مقابل جزء من الثمن الذي دفعه المشتري؟ فإن قلتم أن هذا الخط ينتقل إلى المشتري في مقابل جزء من الثمن الذي دفعه المشتري، فهذا هو الذي منهي عنه، فلا يمكن أن ينتقل، هذا هو ارتكاب هذا النهي. إذا قلتمها الصورة الثالثة، أن نقول أن الخط ينتقل إلى المشتري ولا يبقى على ملك البائع، لماذا ينتقل إلى المشتري؟ لأن جزءا من الثمن، جزءا من الثمن وقع في مقابل هذا الخط، هذا هو المنهي عنه هنا. فإذا لا يمكن أن يصح البيع، فلهذا قال وإن انتقلت هذه الخطوط والنقوش إلى المشتري فإن كان هذا الانتقال بجزء من العوار فهو البيع المنهي عنه. طب إذا كان منهي عنه فلا يصح، فإذا هذا الانتقال لا يكون على هذا الأساس، لأن هذا هو المنهي عنه، فهو المنهي عنه. لماذا؟ لأن بيع المصحف المركب من الخط وغيره ليس إلا جعل جزء من الثمن بإزاء الخط، وهذا هو الذي نهينا عنه. إذن حرمة البيع والشراء إذا كان هذا المقصود فلا يقع النقل والانتقال. صورة رابعة، هذه الصورة الثالثة. الصورة الرابعة أنه من الأعيان المملوكة عرفا، وأنه ينتقل إلى المشتري، وأنه ينتقل إلى المشتري لا في مقابل جزء من الثمن يقع في مقابل هذا الخط، وإنما كيف ينتقل إليه؟ ينتقل إليه قهرا وتبعا، من قبيل ما ذكروا في محله، أن الإنسان عندما يشتري بيتا، خب لا إشكال ولا شبه، هذا البيت له أبواب أو ليس له أبواب؟ نعم، هذه الأبواب لها مفاتيح تفتح الأبواب أو ليس لها؟ نعم. هذا ليس المقدار من المال وقع في مقابل مفاتيح هذه الأبواب في البيت، وإنما ملكية هذه المفاتيح للأبواب قهرا وتبعا، بتبع انتقال ملكية البيت تنتقل ملكية هذه الأمور المرتبطة، لا في مقابل جزء من الثمن، بل ملكية تبعية قهرية حتى لو لم يكن هناك قصد من المتبايعين، حتى لو لم يقصد أساسا بالبيع البائع والمشتري لم يقصد أنه تنتقل المفاتيح، حتى لو لم يقصد تلك الأمور من قبيل المفاتيح ونحوها، فهي تنتقل تبعا إلى ماذا؟ تنتقل إلى المشتري. فلقائل أن يقول بأنه الثمن في مقابل ماذا؟ في مقابل الورق والجلد ونحو ذلك، ولكن هذه النقوش تنتقل إلى من؟ تنتقل إلى المشتري تبعا وقهرا، لا بعنوان أنه يقع في مقابل هذه الخطوط جزء من الثمن. هالشكل الصورة، الصورة الرابعة هالشكل، يعني حرمة البيع والشراء عندما نقول يعني أنه لم يكن قصد من المتبايعين بالنسبة إلى النقوش والخطوط، وإنما قصد المتبايعين أولا وبالذات لأي شيء للأوراق والجلد، والخطوط إنما تنتقل إلى المشتري بماذا؟ بكيف؟ كيفيتها؟ تبعا وقهرا. الشكي هذا يعتبر ممتثلا للنهي باعتبار أنه منهي عن البيع والشراء. هذا الإنسان الذي قصد، التفتوا جيدا، هذا الإنسان الذي قصد من الشراء شراء الورق وشراء الجلد تنتقل النقوش الموجودة في هذا الورق إليه تبعا وإن لم تكن مقصودة منه، هذا يعد ممتثلا للناهي. هالشكي فلهذا شوفوا العبارة، قال وإن انتقلت إلى المشتري قهرا تبعا لغيره، أي لغير ذلك الذي اشتراه، يعني تبعا للقرطاس مثلا، تبعا للورق، لا لجزء من العوض، لا أنه انتقلت إليه في مقابل جزء من العوض. نظير مثل ماذا؟ نظير بعض ما يدخل في المبيع. إن قلتم هذا وهو أنه حرمة البيع والشراء، يعني لو قام الإنسان في عملية البيع والشراء بهذا كان قصده أولا وبالذات ماذا؟ الورق ونحو ذلك، والنقوش تدخل ماذا في ملك المشتري؟ كيف؟ تتبع بالتبع، تدخل في بالتبع، لا أنها تدخل بالقصد والاختيار. يقول هذا فيه إشكالات متعددة. الإشكال الأول فهو خلاف مقصود المتبايعين، مقصود المتبايعين أن يدخل أولا وبالذات الورق في ملكه، لو مقصوده أن يدخل النقوش في ملكه، هو عندما يشتري المصحف قاصد أولا وبالذات أنه يريد الورق، ليس الأمر كذلك. إنسان بمراجعة وجدانه الخارجي عندما يذهب ويريد أن يشتري مصحفا أولا يقلب، يرى الكلمات، يرى النقوش بأنها واضحة موضحة. إذا لم نقل أن النقوش هي المقصودة أولا وبالذات، لا أقل هي والأوراق مقصودة، لا أنه تلك مقصود الأوراق أولا وبالذات والنقوش تدخل في ملكه تبعا وقهرا على البائع. لهذا قال فهو خلاف مقصود المتبايعين. هذا إشكال الأول. مع هذا إشارة إلى الإشكال الثاني، مع أن هذا يعني لو قلنا بأنه يدخل في ملكه أي في ملك المشتري الخط والنقوش تبعا وقهرا، هذا يكون من قبيل ماذا؟ يقول يكون من قبيل كالتزام كون المبيع هو الورق، يعني المبيع هو ماذا؟ الذي تعلق به البيع هو ماذا أولا وبالذات؟ هو الورق، ولكن هذا الورق مقيد بماذا؟ بوجود هذه النقوش في ذلك الورق، لا أن يكون النقش بنحو الجزئية المبيعة. آخر إحنا تارة نفترض أن النقوش تكون بنحو الجزئية، بمعنى أن جزءا من المال يكون في مقابل الورق وجزء من المال يكون في مقابل النقوش، هذه الصورة الثالثة. ولكن إذا اشترى المبيع هو ماذا؟ هو الورق، ولكنه للمشتري أن يقيد أي ورق يريد، يريد أي ورق؟ يريد ذلك الورق الذي توجد فيه النقوش بالصفات الكذائية. يقول الصورة الرابعة تكون من هذا القبيل، من قبيل أنه يشتري الإنسان الورق المشترى والمبيع وماذا؟ هو الورق، ولكن أي ورق كان؟ لا، الورق المقيد بهذه الأوصاف، بهذه الخطوط والنقوش. هذه الصورة الرابعة متصورة، ولكنه في المقام لا معنى لها كما سنبين. واضح معنى الجزئية والقيدية؟ هنا مرادنا القيدية. في الصورة الرابعة الثالثة ماذا كانت؟ كانت النقوش بنحو الجزئية. لهذا قال كالتزام، مع أن هذا كالتزام كون المبيع هو الورق المقيد بوجود هذه النقوش فيه، لا الورق والنقوش بنحو الجزئية، لأنه الورق والنقوش تكون الصورة الثالثة، والآن نتكلم نحن في الصورة الرابعة، بنحو تكون النقوش بنحو القيدية والشرطية لا بنحو الجزئية. لا الورق والنقوش، لقائل أن يقول لماذا لا الورق والنقوش؟ يقول باعتبار أننا فرضنا أن الخط ليس له مالية شرعا. لماذا ليس له مالية شرعا؟ لأن المفروض أنه نهي عن بيعه وشرائه، الشارع لم يقبل أنه تنتقل ماليته شرعا. التفتوا إلى هذه النقطة، هذه الخطوط لها مالية عرفية أو ليست لها مالية عرفية؟ نعم لها مالية عرفية، قلنا من الأعيان المملوكة عرفا، ولكن من الأعيان أيضا المملوكة شرعا. يعني الشارع يقبل أن هذا مال ويرتب عليه آثار الملكية، وإذا كان كذلك لما نهى عن البيع والشراء. من النهي نستكشف أن الشارع لم يقبل أن تكون لها مالية شرعية وملكية شرعية، لأنه لو كانت كذلك لماذا لوقع عليها البيع والشراء، النقل والانتقال شرعا، والمفروض أنه منهي ماذا عن ذلك. يعني لا مالية شرعية له، فلهذا قال فإن النقوش غير مملوكة بحكم الشارع وإن كانت لها ملكية ومالية بحكم العرف، لأننا سنقول بعد ذلك أن البيع هو مبادلة مال بمال. خب إذا الشارع نهى عن البيع يعني لم يقبل المالية، يعني لا مالية لها شرعا، وإلا لو كانت لها مالية شرعا لما وقع النهي عليها. فحيث أنه غير مملوكة شرعا إذن لا يمكن قبول المالية الشرعية لها. خب لقائل أن يقول ما هو المحذور؟ نلتزم بهذا، نلتزم بصورة الرابعة، وهو أن المراد من حرمة البيع والشراء في المصاحف هذا المعنى. ما هو؟ يعني أنه البيع والشراء يقع على ماذا؟ على الورق، ولكن لا مطلق الورق، وإنما الورق المقيد بهذه النقوش التي لها مالكية ومالية عرفا، وإن لم تكن لها مالكية ماذا؟ شرعا. نلتزم بهذا. خب نتيجة هذا الاحتمال الرابع ما هو؟ لازم هذا الاحتمال الرابع، لازم هذا الاحتمال الرابع أن من أتلف هذه الخطوط وهذه النقوش هل يكون ضامن شرعا؟ لا يكون، لأن المفروض أنها ليست مملوكة شرعا ولا مالية شرعية لها. نتيجة هذا الاحتمال الرابع هل يمكن الالتزام بلوازم هذه الصورة الرابعة، وهي أن نقول أن معنى حرمة البيع والشراء يعني أنه قصد المتبايعين أولا وبالذات يكون ماذا؟ يكون الورق والجلد، وتدخل النقوش في ملك المشتري تبعا وقهرا تبعا لغيرها. خب إذا كانت هالشكل معناه ماذا؟ معناه أن هذه النقوش ليست مملوكة شرعا، وإذا لم تكن مملوكة شرعا يعني لا مالية شرعية لها، وإذا لا مالية شرعية لها إذن إتلافها لا يستلزم الضمان، لأنه من أتلف مال الغير فهو ماذا؟ فهو ضامن مال الغير، حتى لو لم تكن مالية عند الشارع. نقول لا، مال الغير وهو مال عند الشارع، وإلا إذا لم يكن مالا عند الشارع فلا قيمة له. الخنزير له مالية عند أصحابه، الخمر له مالية عند أصحابه، ولكن عند الشارع ماذا؟ لا مالية له، فمن أتلفه فليس بضامن. خب نحن هل يمكن أن نلتزم في خطوط القرآن وفي النقوش الموجودة في المصحف بهذا اللازم؟ نقول بأنه الإنسان لو جاء ومسح هذه الخطوط عن مصحف غيره فليس بضامن. من الواضح بأنه الشارع هو الوجدان، وأيضا الدليل دل بأنه لا هذا ضامن. خب، إذا قبلنا الصورة الرابعة ولم نقبل بلوازم الصورة الرابعة، هذا النهي يكون ماذا؟ نهيا صوريا. مراد من النهي الصوري شنو في عبارة الشيخ؟ مراد من النهي الصوري والتكليف الصوري يعني الشارع قال لك لا أريد أنه يقع على الخط البيع والشراء، وإن كانت نتيجة البيع والشراء موجود. هذا مراد من التكليف الصوري، لا كما في بعض الحواشي. مراد من التكليف الصوري بناء على قبول الاحتمال الرابع وعدم الالتزام بلوازم الاحتمال الرابع بعد النهي عن البيع والشراء يكون ماذا؟ يكون تكليفا صوريا. شنو معنى تكليف صوري؟ يعني الشارع قال أنا لا أريد أن تكون الخطوط يقع عليها البيع والشراء، وإن كانت نتيجة البيع والشراء مترتبة، الملكية منتقلة، مالكية موجودة، تصرف موجود إلى غير ذلك، من أتلفها فهو ضامن، وباقي الأحكام الشرعية كلها موجودة. بل إيه؟ يعني هذا المقدار، وهو أنه ألا توقع أنت البيع والشراء على نفس الخطوط وعلى نفس النقوش، وإن كانت نتيجة البيع والشراء في هذه الخطوط موجودة لترتيب كل الأحكام الشرعية عليها. لهذا قال مع أن هذا كالتزام، هذه الصورة الرابعة، خبر أن وين؟ مع أن هذا مجرد تكليف صوري، مع أن هذا مجرد تكليف صوري. لماذا صار تكليفا صوريا؟ قال إذ لا أظن أن يعطل أحكام الملك هنا. نعم، إذا كنا نعطل أحكام الملك الشرعي، يعني من أتلف الخطوط فليس بضامن، هذا النهي مو صوري، بعد تكليف مو صوري، تكليفه حقيقي. واضح ولا؟ إذا كنا أحكام الملك لا تتردد كما هو مقتضى الصورة الرابعة، فهذا النهي ماذا يكون؟ نهيا حقيقيا، يعني لا مالية شرعية لهذه ولا مالكية شرعية لهذه الخطوط، فلهذا من أتلفها فليس بضامن. ولكن حيث أن الشيخ يقول أنا لا أظن أن أحكام المالكية بالنسبة لهذا الخط تكون معطلة، إذا لعد هذا النهي نتيجته ماذا تكون؟ نتيجته يكون فالنهي صوري، تكليف صوري لا واقع له. إذ لا أظن أن يعطل أحكام الملك فلا تجري على الخط المذكور وهو النقوش التي ذكرناها. إذا قبلنا هذا الاحتمال الرابع، إذا بنينا في الحواشي هو أكو خلط واشتباك، إذا بنينا على أنه ملك عرفا مو شرعا، ها صورة الرابعة أنه مملوك عرفان وإلا ليست له مملوكية شرعية، إذا بنينا على أنه ملك عرفان قد نهي عن المعاوضة عليه. إذن الإشكال الثاني الذي يريد أولا خلاف مقصود المتبايعين، ثانيا ماذا؟ ثانيا أنه يلزم أن يكون تكليفا صوريا، وثالثا هذا بل الظاهر وإن كان العبارة لا تومئ إلى هذا، ولكنه التأمل في عبارة الشيخ قدس سره الشريف توصل إلى أنه يريد أن يشير إلى إشكال في المقام، إشكال ثالث بل الظاهر، هذا إشكال ثالث على الصورة الرابعة. يعني إذا بنينا أنه يدخل الخط تبعا وقهرا في ملك المشتري، ما هو الإشكال الثالث في المقام؟ هذا يقول إذا كان قصد المتبايعين هو الورق والجلد، إذن المشتري لم يقصد ماذا؟ شراء الخطوط والنقوش، فإذا لم يقصد شراء الخطوط والنقوش تبقى على ملكنا، وهذا خلاف الإجماع تقدم فيما سبق في الصورة الثانية. أقول أنتم تقولون أن المبيع ما هو؟ المبيع هو الورق والجلد والخطوط تنتقل ماذا؟ تنتقل تبعان. إذن البائع والمشتري في مقام البيع والشراء قصد الخطوط؟ لا يمكن أن يقصد لأنه منهي عنه. بل أساسا نترقى أكثر من الشيخ، نقول أساسا قصد عدم ذلك لأنه لا يمكن بيعه وشراؤه. أساسا الانتقال القهري في أي مكان يكون، إذا لم يقصد موجد قصد العدم، وفي المقام في الخطوط لابد أن يقصد العدم، يعني عدم النقل والانتقال. فلهذا قال بل الظاهر أنه إذا لم يقصد المشتري بالشراء إلا الجلد والورق كان الخط باقيا على ملك البائع، إذن فيكون شريكا البائع بالنسبة بمقدار هذه الخطوط، لأننا فرضنا أنها من الأعيان المملوكة عرفا. هذه هي الصور الأربعة. إذن تبين إذا قلنا أنها ليس من الأعيان المملوكة عرفا، إذن لا معنى لتعلق النهي. إذا قلنا أنها من الأعيان المملوكة عرفا ولا تنتقل، هذا خلاف الإجماع. إذا قلنا من الأعيان المملوكة عرفا وتنتقل في مقابل جزء من الثمن، هذا هو المنهي عنه. إذا قلنا أنه من الأعيان المملوكة عرفا وتنتقل إلى المشتري تبعا، فهذه هي الإشكالات. بعد معنى النهي عن بيع المصاحف وشراء المصاحف ما هو؟ لأنه هذه هي الاحتمالات وهذه هي الصور وفي جميعها يوجد إشكال. خب قال الإنسان الذي يريد أن يمتثل كيف يمتثل؟ واضح الإشكال الذي ذكره الشيخ في المقام؟ فلهذا بعد أن ذكر الإشكال يجد الشيخ رحمة الله تعالى عليه أنه لا محيصة من الاختيار أحد في هذه الاحتمالات. فلهذا الآن يبدأ فالظاهر، هذا اختياره في المسألة، فالظاهر أنه لا مناص عن التزام التكليف الصوري. احنا نلتزم انه معنى حرمة البيع والشراء في المقام انه هذا التكليف الصوري، يعني انت لا توقع البيع والشراء على ماذا؟ على الخطوط والنقوش، وان كانت نتيجة البيع وهي المالكية وترتيب احكام المالكية الشرعية، ماذا؟ كلها موجودة. اما نلتزم بهذا فالظاهر أنه لا مناص عن التزام التكليف الصوري، أو يقال أن الخط لا يدخل في الملك شرعا وإن دخل فيه عرفا. هذه إشارة إلى ما مطلب أنه نلتزم لا بأنه هنا تكليف حقيقي لا صوري، يعني أنه نلتزم باللوازم ولا وما ذكرناه ولا أظن، لا أظن يصير. التفتوا جيدا هذه او يقال يريد ان يشير الى هذا المطلب انه لا تكليف حقيقي، نهي حقيقي. قل اذا صار نهي حقيقي يعني ماذا؟ يعني انه ليست مملوكه شرعا، واذا لم تكن مملوكه شرعا فلا تترتب الاحكام الشرعيه من قبيل من اتلفها فهو ضال. وفرقه عن الاحتمال الذي قبل ماذا؟ انه لا تكليف صوري مو تكليف حقيقي. هذه فتامل، هذه إشارة إلى أنه نحن لا نظن بذلك أن تكون مملوكة عرفا وغير مملوكة شرعا. أنها مملوكة عرفا وغير مملوكة شرعا، إذ لا أظن أن أحكام الملك الشرع يعطلها هنا. هذه تتأمل إشارة إلى ما تقدم من الشيخ لا كما ذكر في بعض الحواشي. هذه تأمل، أكثر الحواشي ما معلقين على فتأمل، واللي نحشي هماتينا رايح في عالم آخر مو في عالم الشيخ. الشيخ يريد أن يقول هذا الاحتمال اللي بعده فتأمل، يعني هذا أو يقال، هذا يقال بلا أظنه، باعتبار أنه لا أظن من الشارع أنه يقول أنه من أتلف هذه الخطوط فليس بضامن لأنه لا مالية شرعية لها. هذه تتأمل من حيث أن هناك لم يجزم هو قدس سره، ولا لو كان جازم ونحن نجزم بأن أحكام الملك مترتبة، إذا هذا يقال هنا كان خطأ هذا بعد. لكن حيث أنه هناك قال لا أظن، باعتبار أن القضية مو مطمئن بها، هنا قال فتأمل. هسه إذا إنسان هناك استطاع أن يصحح أنه داخل في الملك عرفا وليس داخل في الملك شرعا، ويستطيع أن يلتزم بأنه لا تكليف حقيقي لا أنه تكليف أصول. قال أو يقال أن الخط لا يدخل في الملك شرعا، فإذا لم يكن في الملك داخلا في الملك شرعا إذن فلا مالية له شرعية، وإن دخل فيه عرفا فتأمل، إذ لا أظن أن أحكام الملك معطلة. بناء على هذا الاحتمال الأخير يلزم أن تكون أحكام الملك معطلة، ولا أظن بذلك. ولأجل ما ذكرنا التجأ بعض يقول هذا الإشكال العويص الذي نحن ذكرناه في معنى حرمة البيع والشراء، من هنا التجأ البعض أساسا لا معنى للحرمة هنا، لا بد أن نلتزم بالكراهة، لأنه إذا التزمنا بالحرمة لا بد أن نلتزم إما بالتكليف الصوري، وإما أن نلتزم ماذا؟ بأنه داخل في الملك عرفا وخارج عنه شرعا، وهذا إذا لا أظن أن يلتزم به أحد. إذا إذا قلنا هناك نهي يوجد هذا الإشكال، وحيث أن هذا الإشكال غير قابل للدفع، إذا ماذا؟ إذا لا يوجد نهي، وهذا النهي محمول على الكراهة، لأنه تبين إذا قلنا بالحرمة الحرمة ما لها معنى ثان، لأنها على الصورة الأولى إشكالها كذا، على الصورة الثانية إشكالها كذا، على الصورة الثالثة إشكالها كذا، على الصورة الرابعة إشكالها كذا. يقول ولذا التجأ بعض، ولأجل ما ذكرنا من الإشكال على الصور المتقدمة التجأ. طبعا منشأ الإشكال من أين كان؟ منشأه حرمة البيع والشراء، وإلا لو لم يكن حرمة البيع والشراء فلما وجد هذا الإشكال. التجأ بعض إلى الحكم بالكراهة وقال ماذا؟ وأنه إذا قال بالكراهة أنه مكروه، ولكن الأولى لكي تتخلص حتى من الكراهة ماذا تفعل؟ قال وأولوية الاقتصار في المعاملة على المصاحف على ذكر الجلد والورق بترك إدخال الخط فيه احتراما. ثم يقول وقد تعارف إلى الآن تسمية ثمن القرآن هدية. ثم إن المشهور يأتي، والحمد لله رب العالمين.